الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب الغزاة في البحر. عن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر، أي الذي تدور رأسه وتضطرب معدته، المائد في البحر الذي يصيبه القيء وهو أن يخرج ما بمعدته له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد. ففي هذا الحديث بيان فضل ركوب البحر في سبيل الله تعالى، لأن هذا الفضل إن كان دون معركة ففي سبيل الله أولى. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، وهي أخت أم سليم. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت أي زوجته. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه أي تنظفه من الغبار ونحوه من الهوام إن وجدت. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: قلت يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي وسطه ومعظمه، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، أي ركبت دابتها فصرعتها حين خرجت من البحر فهلكت.